بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 336 من البداية والنهاية. ومن حديث أبي نضرة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مثله، وهذا القول هو الأشهر وعليه الأكثر. وقال الإمام أحمد ثنا إسماعيل عن خالد الحذاء: حدثني عمار مولى بني هاشم سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. ورواه مسلم من حديث خالد الحذاء به. وقال أحمد: ثنا حسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة عن عمارة بن أبي عمار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقام بمكة 15 سنة، 8 سنين أو 7 يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 أو 7 يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم مات، قال: ما كنت أرى أن مثلك في قومي يخفى عليك ذلك. قال: قلت: إني قد سألت فاختلف علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قلت: نعم. قال: أمسك 40 بعث لها، و15 أقام بمكة يأمن ويخاف، و10 مهاجرا بالمدينة. وهكذا رواه مسلم من حديث يزيد بن زريع وشعبة بن الحجاج كلاهما عن يونس بن عبيد عن عمار عن ابن عباس بنحوه. وقال الإمام أحمد: ثنى بن نمير، ثنى العلاء بن صالح، ثنى المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال: أنزل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 بمكة و10 بالمدينة، فقال: من يقول ذلك؟ لقد أنزل عليه بمكة 15 وبالمدينة 10 65 وأكثر. وهذا من إفراد أحمد إسنادا ومتنا. وقال الإمام أحمد: ثنى هشيم، ثنى علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قبض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي في كتاب الشمائل وأبو يعلى الموصلي والبيهقي من حديث قتادة عن الحسن البصري عن دغفل بن حنظلة الشيباني أن السابة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبض وهو ابن 65. ثم قال الترمذي: دغفل لا يعرف له سماع أو لا يعرف له سماع، وهو الأصح والله تعالى أعلم، عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لا يعرف له سماع عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو إذا كان يعني يقول الترمذي لا يعرف له سماعا، هو تصح بالنصب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والأصح والله تعالى أعلم. قال الترمذي: دغفل لا يعرف له سماع عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد كان في زمانه رجلا. وقال البيهقي: وهذا يوافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس، ورواية الجماعة عن ابن عباس في 63 أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية. قبل متابعة في الحاشية: 1 و2 و3 صحيح مسلم متابع، والرواية الصحيحة عن معاوية وهي قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلت: عبد الله بن عقبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري وعلي بن الحسين وغير واحد. ومن الأقوال الغريبة ما رواه خليفة بن خياط عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة قال توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 62 سنة. ورواه يعقوب بن سفيان عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة مثله. ورواه يزيد العمي عن يزيد عن أنس. ومن ذلك ما رواه محمد بن عابد عن القاسم بن حميد عن النعمان بن المنذر الغساني عن مكحول قال توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 62 سنة وأشهر. ورواه يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار عن محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 62 سنة ونصف. وأغرب من ذلك كله ما رواه الإمام أحمد عن روح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال نزل القرآن على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 8 سنين بمكة وعشرا بعدما هاجر. فإن كان الحسن ممن يقول بقول الجمهور وهو أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنزل عليه القرآن وعمره 40 سنة فقد ذهب إلى أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عاش 58 سنة. ومن غريب وهذا غريب جدا، لكن روينا من طريق مسدد عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 60 سنة. وقال خليفة بن خياط حدثنا أبو عاصم عن أشعث عن الحسن قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 45 فقام بمكة 10 وبالمدينة 8 وتوفي وهو ابن 63. وهذا بهذه الصفة غريب جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب أعيد صفة غسله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد قدمنا أنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء، فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعوا بعد ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقتدين في كل ما أشكل عليهم بأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الثلاثاء. وقد تقدم من حديث ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن الليلة الأربعاء. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ثنى أبو بردة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل ألا تجردوا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قميصه. ورواه ابن ماجة من حديث أبي معاوية عن أبي بردة واسمه عمرو بن يزيد التميمي الكوفي. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف مرسل عن الحسن وهو صدوق يدلس أيضا إذا أسناد. 2 ضعيف ابن ماجة. وقال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بردة واسمه عمرو بن يزيد التيمي متابع. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه سمعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم أحد إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص فيدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق، وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ثنى أبي عن ابن إسحاق، حدثني أعيد حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وليس في البيت إلا أهله، عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه. فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس أوس بن خولي الأنصاري أحد بن عوف بن الخزرج، وكان بدريا علي بن أبي طالب، فقال: يا علي، ننشدك الله، حظنا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد: ننشدك الله، حظنا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال له علي: ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم يلي من غسله شيئا، فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس وفضل وقثام يقلبونه مع علي، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصببان الماء، وجعل علي يغسله، ولم يرى من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا مما يرى من الميت، وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان يغسل بالماء والسدر، جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت، ثم أدرج في ثلاثة أثواب: ثوبين أبيضين وبرد حبرة. قال: ثم دعا العباس رجلين، فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة، وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري، وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. قال: ثم قال العباس حين سرواحهما: اللهم خير لرسولك. قال: فذهبا فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة، ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فلحد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. انفرد به أحمد. وقال يونس بن بكير عن المنذر بن ثعلبة عن العلباء بن أحمر قال: كان علي والفضل يغسلان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنودي علي: ارفع طرفك إلى السماء، وهذا منقطع. قلت: وقد روى بعض أهل السنن عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: عيد قال له: يا علي، لا تبدي فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. في الحاشية: واحد، صحيح أحمد البيهقي في الدلائل. اثنان، يضرح يدفن الموتى حافرا القبور لهم. ثلاثة، ضعيف أبو داود ابن ماجه وفي سندهم قطاع. أتابع: وهذا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد ابن يحيى، ثنا ضمرة، ثنا عبد الواحد ابن زياد، ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال أعيد من عند. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد ابن يحيى، ثنا ضمرة، ثنا عبد الواحد ابن زياد، ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي: غسلت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه من حديث معمر به. زاد البيهقي في روايته: قال سعيد بن المسيب: وقد ولي دفنه عليه السلام أو ولي دفنه عليه السلام أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لحدوا له لحدا ونصبوا عليه اللبن نصبا. وقد روي نحو هذا أو روى نحو هذا جماعة، أو أعيد بالوجه الأصح والله تعالى أعلم، وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين منهم عامر الشعبي ومحمد بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم بألفاظ مختلفة يطول بسطها هنا. وقال البيهقي: وروى أبو عمرو بن كيسان عن يزيد بن بلال: سمعت عليا يقول: أوصى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا يغسله أحد غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. قال علي: فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر. قال علي: فما تناولت عضوا إلا كأنه يقلبه معي 30 رجلا حتى فرغت من غسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد أسند هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار في مسنده، فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ثنا عبد الصمد بن النعمان، ثنا كيسان أبو عمرو عن يزيد بن بلال قال: قال علي بن أبي طالب: أوصاني النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا يغسله أحد غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. قال علي: فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر. قلت: هذا غريب جدا. وقال البيهقي: أنبأنا محمد بن موسى بن الفضل، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا وسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عبد الملك بن جريج: سمعت محمد بن علي أبا جعفر قال: غسل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالسدر 3، وغسل عليه قميص، وغسل من بئر كان يقال لها الغرس بقباء، كانت لسعد بن خيثمة أو كما قال. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشرب منها، وولي غسله علي والفضل يحتضنه، والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني، قطعت وتيني، إني لأجد شيئا يترطل علي، أو كما قال. وقال الواقدي: ثنى عاصم بن عبد الله الحكمي عن عمر بن عبد الحكم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نعم البئر، بئر غرس، هي من عيون الجنة، وماءها أطيب المياه، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستعذب له أو يستعذب له منها، وغسل من بئر غرس. وقال سيف بن عمر عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس قال لما فرغ من القبر وصلى الناس الظهر أخذ العباس في غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضرب عليه كلة من ثياب يمانية صفاقه في جوف البيت أو كما قال، فدخل الكلة ودعها عليا والفضل، فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهما دعا أبا سفيان بن الحارث فأدخله، ورجال من بني هاشم من وراء الكلة. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف، البيهقي في الدلائل 2 ضعيف، البيهقي في الدلائل. متابعة ومن أدخل من الأنصار حيث ناشدوا أبي وسألوه منهم أوس بن خولي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم قال سيف عن الضحاك بن يربوع الحنفي عن ماهان الحنفي عن ابن عباس فذكر ضرب الكلة وأن العباس أدخل فيها علي والفضل وأبا سفيان وأسامة ورجال من بني هاشم من وراء الكلة في البيت، فذكر أنهم ألقي عليهم النعاس فسمعوا قائلا يقول لا تغسلوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإنه كان طاهرا، فقال العباس ألا بلى، وقال أهل البيت صدق فلا تغسلوه، فقال العباس لا ندع سنة لصوت لا ندري ما هو، وغشيهم النعاس الثانية فناداهم أن غسلوه عليه ثيابه، فقال أهل البيت ألا لا، وقال العباس ألا نعم، فشرعوا في غسله وعليه قميص ومجول مفتوح، فغسلوه بالماء القراح وطيبوه بالكافور في مواضع سدوده ومفاصله، واعتصر قميصه ومجوله، ثم أدرج في أكفانه وجمروه عودا وندا، ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره وسجوه. وهذا السياق فيه غرابة جدا، صفة كفنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد ثنى الوليد بن مسلم ثنى الأوزاعي حدثني الزهري عن القاسم عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثوب حبرة أو في ثوب حبرة ثم أخر عنه. قال القاسم إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإنما رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائي عن محمد بن مثنى ومجاهد بن موسى فروعيد كلهم عن الوليد بن مسلم به. أظن أن الأصح فرووه كلهم عن الوليد بن مسلم به، والله تعالى أعلم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ثنى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وكذا رواه البخاري عن إسماعيل بن إدريس عن مالك. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة كفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 3 أثواب سحولية بيض، وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة، وأخرجه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان الثوري كلاهما عن هشام بن عروة به. وقال أبو داود ثنى قتيبة ثنى حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكر لعائشة قولهم في أو فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت قد أتى بالبرد أو قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث به، أو كما قال في الحاشية واحد ضعيف فيه سيف بن عمرو، وفي التقريب ضعيف. اثنان صحيح أحمد، والحبرة هي البرد المخطط. ثلاثة صحيح البخاري وسحولية، ثوب من القطن لا يفتل طاقين. أربعة صحيح مسلم في الجنائز وتابع. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم، ثنى أحمد بن مسلمة، ثنى هناد بن السري، ثنى أبو معاوية عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت له حلة أو إنما اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت، وأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها، ثم قال لو رضيها الله لنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. أو رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية، ثم رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في برد حبرة كانت لعبد الله بن أبي بكر ولف فيها ثم نزعت عنه، فكان عبد الله بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسكها ما كنت أمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يكفن فيه، فتصدق بثمنها عبد الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض. ورواه النسائي عن إسحاق بن راهوي عن عبد الرزاق قال الإمام أحمد حدثنا مسكين بن بكير عن سعيد يعني بن عبد العزيز قال مكحول حدثتني عيد قال مكحول حدثني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب رياط يمانية. انفرد به أحمد. وقال أبو يعلى المصلي ثنى سهيل بن حبيب الأنصاري، ثنى عاصم بن هلال إمام مسجد أيوب، ثنى أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وقال سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ووقع في بعض الروايات ثوبين صحاريين وبرد حبرة. وقال الإمام أحمد ثنى بن إدريس ثنى يزيد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية، الحلة ثوبان. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وابن ماجة عن علي بن محمد ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس بنحوه، وهذا غريب جدا. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق ثنى سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في